حجم القرص، فهذا يعود للعوامل الجوية. أنت عبر آلاف الكيلومترات اللي ابتعدتها الشمس عنك، من سواء كنت في مصر ولا الجزائر، يعني مثلا لما تكون في مصر وقت الغروب تكون الشمس فوق المحيط الأطلسي أو فوق أمريكا. شوف أنت عدد الكيلومترات اللي ابتعدت، يعني شوف كمية الهواء اللي بينك وبين الشمس. ممكن تديني جملة مفيدة؟ ممكن تقول لي جملة مفيدة بدل ما تسوحني؟ هذه الرطوبة تعمل عمل الرطوبة العدد. عملت ايه بقى الرطوبة؟ ايوه عملت ايه؟ ايوه عملت ايه بقى؟ شفت الشمس، شفت قرص الشمس اكبر لانك اه شفتها عبر عدسة. حلو، تأثير العدسة حضرتك هذا الهواء بيكبر. يبدل عدسة. اصبر بقى، العدسة دي حضرتك لما بتكبر الشيء بتعمل ايه كمان مع تكبير الشيء نفسه؟ بترفعه فوق الأفق. لا لا، خلينا من ترفعه، هذه من كيس يا الشمس سلام ترفعه. كيسي حضرتك، اتفضل حضرتك قول لي. ماشي ماشي أقول ماشي لك الشمس أصلا ماشي تتحرك حضرتك قول لي من التفسير، الزوال ارسم لي إلى المغرب، شوفها أصلا تنزل. ليه يعني أصلا يا عم هل الحاج، ليه استطعت العدسة الشمس المحدبة، ترفعها؟ مهما رفعتها كم درجة سترفعها؟ ليه العدسة هي المحدبة، لا لا ليه العدسة الم... مجبورة، لا ليه يمتنع. العدسة سواء ليه رفعت العدسة درجة ليه درجتين العدسة حتى 10 ليه درجات العدسة هي المحدبة شدة ليه طبيعية ليه العدسة تتنقل. المحدبة ليه العدسة دي مفهومة المحدبة طبعا. ليه العدسة المحدبة بتكبر الشيء؟ اتفضل قول لي التفسير الهندسي، ارسم لي الخطوط بتاع الضوء جاية من شيء، وريني ازاي هذا الشيء كبر. اتفضل. مش موضوعنا، لا ده انا موضوعك حتى عشان ما انت قلتش بتقول لي، بتقول لي انك لا لا، ترفع مش فوق موضوعك الافق، مش بتقول موضوعك. لي بترفع الشيء فوق الافق. دي من كيسي، دي مش من كيسي يا حبيبي. ارسم الرسمة انت تعرف ليه هي بترفعها فوق الافق. انا اقول لك من كيسك لما تريد انه الشمس تبقى مرتفعة يا ابن اقول لك انا الحلال، لا، عشان ياتي وقت يا عم الحاج وتسالني انت تقول لي لا، العدسة تخليها العدسة مرتفعة، هذه المحدبة مرتفعة على طول، هي نازلة نازلة. العدسة المحدبة هتكبر الشيء وترفعه في الأفق. طيب رفعت، طيب ارتفع هذا الشيء، هذه الشمس ارتفعت عن الافق، بعدين حلو شو يصير؟ جميل. معنى الشمس كده، تبتعد، معنى أيوه معنى كده تبتعد إن تأثير شدة ما المنظور، بين، معنى يعني كده إن الفوضى تأثير تنزل الآن، المنظور، تنزل بعد نص ساعة، تأثير يقول المنظور الطبيعي أصبح العام، صفر. معنى كده ولا تأثير شيء. كده تأثير المنظور أصبح صفر. لا مش تأثير المنظور صفر، أقول لك نزلت هي في منظورك أنت دون العدسة، ولا بالعدسة هي ستنزل ستنزل. العدسة شو تعمل؟ بتأخر لك النزول، ولا شيء، غير معتبر. تأثير 100 مليار المنظور، تأثير المنظور بيخلي حاجة تنزل وتصغر، تأثير العدسة بيخليها تطلع لفوق وتكبر، الاتنين لاشوا بعض دلوقتي، المفروض الشمس يحصل ايه؟ تفضل قاعدة في مكانها. لا إله إلا الله هتنزلها ورا الأفق يبقى تأثير المنظور غلب. ومطالما تأثير محمد، المنظور خليني غلب، أتأكد إنك فهمت. أنا فاهم أنت اللي فهمت مش فاهم، أنت بتقول كلام مش عارف، والغرب، أنت مش عارف إن الكلام ده حجة عليك. دلوقتي تأثير المنظور أنا لا، هيغلب هو تأثير مش حجة العدسة؟ عليك، تأثير أنا عارف إنك المنظور، فهمت تأثير والمعلومة حبيبي وصلت، حبيبي الكلام اللي انت وتعرف بتقوله ده، العدسة كبيرة، أنت اللي بتقول الكلام اللي انت على بتقوله مليار ديت درجة. محطوط على قناة على اليوتيوب، وصاحب القناة نفسه ما يقدرش يجي يقول الكلام ده قدامي. عارف ليه؟ لأنه قال كده بالنص، قال احنا هناخد من المنظور انه بينزل الحاجة، وناخد من العدسة انها بتكبر الحاجة، يعني خد 50% من هنا و50% من هنا بمزاجه، بمزاج اهله، تمام؟ مش بالعلم. يؤمنوا بعد كده بيكفروا ببعض. حضرتك مين اللي هيغلب التاني، تأثير المنظور ولا تأثير العدسة؟ اتفضل. الشمس كده كده رايحة تبتعد بالعدسة، من غير عدسة ستبدو وكأنها نزلت ما مش عايز انا كلام وتتختفي، انشائي، مش عايز كلام، مش عايز شدة ما تفسير، انا بين. عايز تفسير علمي، مش عايز كلام انشائي. ليه ليه يا قرطاجي، ليه تبدو لا كأنها عقيد، نزلت ليه؟ انت تشوف هذا الشيء امامك، انت اصلا مش قادر تفسر ما تفسرليش ليش الماء موقف بالماء، لا الشمس تفسر لي في الماء منتصف بالماء. النهار وهي بعيدة عنك 152 مليون كيلو متر، ليش ضوءها وقتها اقوى من ما ضوءها سألتكش في عن وقت بعد المغرب الشمس، وهي بعيدة لم نفس أسألك عن مسافة بعد المسافة؟ الشمس، أنا لم هي أسألك عن بعد انت مش الشمس. قادر تفسرها ما بعد تنطش كروي، الموضوع، انت مش أنا عارف سؤالي الآن ليس عن بعد كرويا الشمس، لتفسيرها. أنا ليس عندي دلوقتي ببعد الشمس. أفلست خلاص، أفلست، ما عرفتش تفسر، لا لا، عندك انت نموذجك يقول أفلست 152 مليون أفلست في كيلو متر النموذج بعيدة بتاعك، عنك. أفلست كالعادة، طيب في أفلست هذا ال كالعادة، 152 مليون، ليش أفلست ضوءها يعني في منتصف أفلست النهار يعني أشد أفلست بكثير يعني من أفلست ضوءها وقت العصر يعني ووقت أفلست الغروب؟ يعني ليش؟ أفلست انت يعني أنت مهمل يعني معك. نموذجك أفلس، نموذجك أفلس صح؟ لا لا، انا اجبتك ما وانت أجبتنيش. تظاهرت بانك تعرف الاجابه، آخر سؤال بل الآن، انطلق آخر سؤال بتفكر الآن قلت طرحه لا، الشمس وأكرره المفترض عليك. انها تصعد، السؤال مرة تانية، السؤال مرة تانية عشان التكرار، التكرار بيعلم، التكرار بيعلم الشطار. اسمع السؤال وجاوبني عليه. تأثير المنظور هيغلب طيب تأثير العدسة؟ تأثير سريعا لأني خارج عندي توقيت. مع السلامة. تأثير المنظور بيغلب تأثير العدسة ولا العكس صحيح؟ شو تأثير المنظور ويغلب تأثير العدسة؟ شو هذا السؤال عبثي أصلا؟ انت دلوقتي بتقول لي المنظور بيصغر وينزل، وانا بقول لك العدسه بتكبر وتطلع، مين فيهم غلب التاني؟ النتيجه الشمس هتنزل ولا تطلع؟ هتنزل. يبقى معنى كده ان تاثير المنظور غلب، صح ولا لا؟ هتقول لي ايوه. هقول لك اذا تاثير المنظور هيخلي الشمس ريال مدريد تصغر. وبرشلونه خليتها ريال مدريد وبرشلونه مش عدسه. حضرتك روح شوف المشوار بتاعك، لما تكون فاهم حاجه في العلم بتعالى، روح المشوار بتاعك حضرتك. وعليكم السلام. ما تبقاش تطلعه تاني يا دكتور، ماشي؟ هو ورا ناس صوته العنوية. المسألة دي ردينا عليها لما شبعنا، يجي يقول لك هاخد 50% من المنظور خليه ينزل الحاجة، واخد 50% من تأثير العدسة أخليه يكبر الحاجة. بمزاجي أنا، آخد 50% وآخد 50%. سؤالك هذا عجبني الحقيقة، بسأل الأخوان المسطحين يقعدوا في غرفهم، ولذلك هم لا يسجلون غرفهم. ليه ما بيسجلوش غرفهم؟ عشان عارفين إن مليانة ثغرات. يجي واحد يسمع التسجيل يقول لك إيه العبط ده؟ عارفين مليان ثغرات، ما يسجلش غرفته أبدا، لأنه عمال يجرب حظه. عامل زي واحد بيقول شعر ارتجالي، هل تحب ان الناس تسجل لك؟ لا، اللي بيحب يتسجل له اللي بيقول شعر كتبه وعارف ان شعره مظبوط، خلي اللي يسجل يسجل. ده قاعد واحد يقول له إيه انا شايف ان القمر كروي وبيتمدد ضوء الشمس، لا انا شايف انه كروي ونص ابيض ونص اسود، انا شايف ان هو مش كروي اصلا. هو ده علم؟ ده كل واحد عمال يقول له عايزه، ولا رجعنا عصر الاغريق زمان فلسفه اي حد عمال يقول اي حاجه يقولها؟ ده علم؟ ده تعرف تحسب بيه مواقيت صلاه واتجاه قبله ومسافه بين بلاد؟ تعرف تحسب بيه المدى بتاع الصاروخ، تضرب الصاروخ فين، المدى بتاعه قد ايه؟ احنا دخلنا حرب دلوقتي مع اليهود ولا مع اعداء الاسلام، واحنا مش عارفين الارض شكلها ايه، ولا عارفين الاتجاهات ولا المسافات، هنغلبهم ولا يغلبونا؟ هنعرف نضربهم؟ ده مش علم. يقول لك انت عملت التجربه بنفسك، اصل تاثير العين غير تاثير العدسه. لما تشوف الحاجه بعينك انت بتتوهم، طب ما انت برضو شايف الارض مسطحه بعينك يبقى انت متوهم. لا، الامر مختلف. طب اجيب لك الفيديو بتاع الكاميرا، اجيب لك كاميرا نيكون بي 1000. لا، اصل انا مش عارف ايه. طب الشمس اكبر ولا الجبل؟ الشمس. حضرتك الشمس لما تيجي تغيب مين في بيغيب الاول؟ اصل انت بتشوفها بعينك بتنزل، هي ما بتنزلش، ده اصل هي من البدايه انت حاسس انها بتنزل بسبب تاثير المنظور. طب تاثير المنظور بيصغر الشيء؟ اصل في تاثير الجو بيعمل عمل عدسه بيكبر الشمس. حلو قوي، الشمس دي ما برضه لازم تطلع لفوق لان تاثير العدسه بيعمل كده. لا، ده من كيسك. لا، مش من كيسي. ارسم الشعاع البصري اللي جاي من اعلى الشمس واسفل الشمس، شعاع الضوئي عفوا، وشوف هو داخل على العدسه بيحصل له ايه، العدسه المحدبه، وازاي بيتجمع في نقطه وانت بتشوف الضوء مجمع، عشان كده بيتهيألك ان الشمس كبيره. نفس المسار ديت هتلاقيه جاي من زاويه غير الزاويه اللي جه منها، وهتلاقي الشمس في نظر العين من ورا العدسه كان الشمس جايه من فوق، كان الضوء جاي من فوق من الشمس، يعني هيخلي الشمس تطلع لفوق. وعشان كده لما بيجوا يحسبوا وقت شروق الغروب بيزودوا دقيقتين في الصباح تبكير ودقيقتين في المساء تأخير، عشان النهار يبقى اطول 4 دقائق، لان الشمس تطلع قبل ميعادها وبتغيب بعد ميعادها. يعني الضوء اللي جاي من الشمس بيكون فوق الافق بزياده عن الوضع الطبيعي بتاعه بسبب تأثير الغلاف الجوي، وتأثيره محدود، تأثيره محدود، بيكبر الشمس حاجه بسيطه. يعني هم يقولون الشمس تبتعد ما تغرب، مع ان النص الشرعي بيقول انها تنزل. يقول لك ده في راي العين، تنزل في راي العين وتطلع في راي العين. طيب ما انا برضو شايف الارض مستقيمه في راي العين بنفس مبدأك. ازيك يا بلاتيني؟ وفي الاخر مهما تحاوره مهما تبهله مهما تنظره مهما تحلف له برضو هيقول الارض مسطحه. ولو راوا كل آية حقيقه موضوع المباهله، انا ارى انه يعني استبعده من واحد بحلف له، واحد بحلف له يقول لي احلف الارض كلها، احلف له انت كذاب، طب اعمل معاه ايه ده؟ لا لا، ليس بيدك ان تحلف وليس بيدي ان يحلف، يعني الارض مش مش مش حاجه كده مسكينه بايدنا نشوفها عشان نحلف. طب ما هي حاجه مش شايفينها، ايه الحل؟ انا اشجع الاهلي انت تشجع الزمالك؟ ما في مشكله نناقش الترجيحات لكن ما يصل الى مباهله. ايه الحل طيب؟ ايه الحل؟ شخص يدعو، شخص يدعو نفسه باللعن على امر يعني هو بيقول لي القران انكر كره الارض، اسكت له؟ كيف؟ بيقول لي والله القران انكر كره الارض، اسكت له؟ حتى حتى حتى حلفه هذا خاطئ. طيب هو حلف بقى، هو حلف، قلت له طالما انت تجرأت على الحلفان تعالى اناظرك. هو هو اخطأ لا تخطئ مثلا. لا هو مش خطأ، مين قال المباهله؟ المباهله سنه، لما موضوع زي كده اعلم هذا، لكن الشيخ خلى في امر يستحق، امر يستحق، ولو كان لكان هذا الامر لا يستحق ما كنتش قعدت 7 سنين فيه. ما في مشكله حتى لو قلت 10 سنوات، لكن لا تدعي لنفسك. طيب ايوه ليه طيب تقعدوا 7 سنين في موضوع انتوا مش عارفين تجيبوا اصله ولا فصله؟ يعني ليكم 7 سنين ومش عارفين الشمس بتغيب ازاي، ولا عارفين القمر بيحصل له كسوف ازاي وخسوف ازاي، ولا اطواره جايه منين؟ 7 سنين عمالين تعكوا، ليه مش عارفين توصلوا لحاجه؟ وتضحكوا علينا الملاحده والنصارى. لا انا اقطع دابر هذه الفتنه بالمباهله. لا لا تهتم بموضوع الملاحده، غير المسلمين لا تهتم لهم. ما لا اهتم بمين؟ لا تهتم لنظرة غير المسلمين. ايوه يعني اهتم من مين؟ انا مش اهتم بنظرة غير المسلمين، ابقى اهتم بمين؟ الرسول عليه السلام لما دخل مكه في بعد صلح الحديبيه قال لهم اظهروا قوتكم، قال لهم اظهروا قوتكم للكفار، وصارت سنه الرمل. تمام؟ ليه؟ ليه نظهر قوتنا للكفار؟ حتى لا يشمتوا فينا. يبقى اذا عدم شماته الكفار فينا ده مطلب شرعي ولا لا؟ تيجي انت تقولي لا لا تبالي بنظر نظرتهم الي، يبقى انت اللي بتخالف السنه مش انا. المسلم لازم يكون عزيز على الكافر، هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. إنك تري من عدوك القوة وتريه العزة، هذا مطلب إسلامي. رد على الشات يا. آخر رسالة. ما أردش على حد، اللي عنده لسان يطلع يتكلم وأنا أرد عليه. يقول لك إنه كلامك هذا يفيد أن من يقول بالتسطيح يكفر. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال على الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا، قال ايه؟ مجرد ان يحب ان تشيع الفاحشه ايه، ايه حكمه في الاسلام؟ تقطع ايديهم وارجلهم بخلاف. لا ما قالش كده، مش كده. اساله بقى هو صاحب الشأن اللي تحت، خليه يقول لك ايش جاي. ما قالش ان هو بيزني ولا يرتكب الفاحشه، ولكنه قال يحب ان تشيع، ما قالش انه يشيعها، قال يحب ان تشيع. تمام؟ طب دخل الحرم يريد فيه الحاد، مش الحد فيه، يريد الحاد، مجرد الاراده. تمام؟ فالرسول عليه السلام قال لنا اتبعوا سنه الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين سيدنا علي منهم، تمام، وهو من هو في العلم والفضل، قال ايه؟ حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ فانت لما تيجي تقول لي ماليش دعوه خليهم يكذبوا، ازاي ماليش دعوه؟ مال دعوه مين انت كده؟ تحب ان يكذب الله ورسوله؟ لما تيجي تقول لي ماليش دعوه بالكافر خليه يقول اللي عايز يقوله ما تهتمش بيه، ده غير اللي ربنا قال لنا عليه. انت مطالب انك تتدرج في الدعوه، ومطالب ان لا تعطي فرصه لاحد ان يكفر، لا تعطي فرصه لاحد ان يكذب الله ورسوله. فين المداهنه؟ انت بتحسسني ده شيء متفق عليه في الاسلام زي الحجاب وزي الصلاة، فين المداهنة؟ يعني لو لو لو شخص يرى أنها مسطحة مش هيبدأ، مش هيدار عشان ملحد يعني. واحد بيرى الأرض مسطحة ومش معاه دليل، بيشجع الزمالك والزمالك عمال يغلي، دي مسؤولية مين؟ مسؤوليته هو، العفي هو. خلاص. مش في الإسلام خلاص. بقى ما يجيبلناش الكلام بقى. أنت اركن على جنب زبريتهم فاستتروا، أنت واحد لا عارف تدافع عن مبدأك ولا أي حاجة، وكمان تيجي تقول لي مانيش دعوة بالملحد، لا حضرتك اسكت. سيبنا نتعامل احنا مع الملاحده، سيبنا احنا نبلغ الدين طالما انت مش عارف تبلغه. مفيش حد قال روح كلم ابن القيم وابو حامد الغزالي قالوا هذا اللي انت بتعمله ده اضر على الدين من الملحد. هذا معاذ صاحب السؤال. تفضل يا معاذ. حياك الله يا شيخ، السلام عليكم. حياك الله يا شيخ معاذ، وعليكم السلام. طيب، ابتداء ان انا يعني اعتقد بكروية الارض، لكن لا ارى يعني اصلا من اصول الدين، فهي مسألة دنيا سوغ في رخيل. أنا سؤالي يا شيخ محمد كان عن الشخص اللي كنت أتكلم عنه، قلت أنه حالف بالله أن القرآن أنكر مسألة الكروية، فقلت لك يعني هل يعني هذا هو قوله، بمعنى أن القرآن ذكر مسألة التسطيح بدليل قطعي؟ فهذا كلامي، لأن حتى من يقول بالكروية فهو لا يقول أن الآيات قطعية الدلالة في هذا. التسطيح اللي أنت بتذكره إذا ده، التسطيح أنت بتذكره ده معشي. بمعنى، هل التسطيح اللي أنت بتذكره ده بمعنى ضد الكروية؟ أي صح، نعم. لا، التسطيح اللي أنت بتذكره ده اللي في سورة الغاشية، صح؟ لا، أنا أتكلم عن الشخص اللي ذكرت أنت. الشخص اللي هو أنا قلت له احلف، قال لي أنا أحلف إن الله سبحانه وتعالى مد الأرض وان ربنا بسطها في راي العين المستقيمه. قلت له لا، انا عايزك تحلف ان ربنا انكر كروية الارض في القران. حلف، لما حلف قلت له بس تعالى بقى حضرتك ويكون عليك الحجه اولا ثم نتباهى. وافق، تمام. وانا قعدت اديله دليل ورا دليل اللي انت بتعمله ده غلط، وان الاسلام ما حرمش العلم، والاسلام ما انكرش حقائق العلم، والاسلام ما قالش كده بما فيها كروية الارض. هو مصر كل ده يذهب الى الجحيم، عايزني اكذب معلومه الدين بالضروره عشان الناس تؤمن ان شاء الله عنهم امن. قال كده بالنص ردا على اثر سيدنا علي اللي انا قلته من شويه، وكلام مسجل موجود على اليوتيوب اللي هو عبد الرحمن شريف. هذا كلام عظيم الذي ذكره، كلام عظيم، تمام، لان هذا فيه لوازم. ايوه، يعني هو قال كده بالنص، نكفر بالتسطيح وبالكرويه اذا قال بهذا القول فالامر خطير. هو بيقول لي انت عايزني انكر معلومه من الدين بالضروره عشان الناس تؤمن ان شاء الله عنهم امن، وان شاء الله عنهم امن. حتى انا خدت الجزئيه دي حطيتها في اول الحوار عشان الحوار كان طويل والناس هتملي، فحطيتها في الاول عشان الناس تعرف المصيبه اللي هو عملها وانا ليه ببهدل. وبعد اقل من سنه، قبل ما تمر عليه سنه، ربنا رزق بواحد فضحه وكان عامل نفسه دكتور فيزياء، طلع مدرس علوم مفصول من المدرسه، طلع ان هو اللي كذاب كما قال ابن حجر في الفتح، وقد علم بالتجربه ان من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنه من يوم المباهله، تمام. وربنا فضح وطلع كذاب واختفى عن الكلاب هاوس 6 شهور، وراجع تاني عامل نفس الدكتور الفيزياء العظيم. ومسطحين بدل ما يقولوا انت مش دكتور واتفضحت واختفيت ورجعت، تمام، وفي الفتره كان غايب فيها المطلعين اشاعه ان احنا بلغنا عنه الجامعه ففصلوه، شوف الكذب، وراجع برضه عمال يقول دكتور فين شهادتك، يشتم بالاب والام. طيب بالله عليك، ده مش دليل كافي للجماعه دول ان خلاص كده ربنا اظهر الحق؟ مش كفايه بقى كده وكل واحد يقفل الدكان بتاعه ويشوف حاجه مفيده؟ لا، برضه لسه مصرين انهم سنطحن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره الغاشيه، بيقول ايه؟ الايه 19 ايه 20: والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تمام. السطح هو اعلى شيء، يقول ابن منظور سطح كل شيء اعلاه، فربنا بيقول لك انظر الى اعلى الارض، كيف جعل الله هذا الاعلى بهذا الشكل؟ كيف جعل اعلاها؟ كيف جعل اعلاها؟ في كل مميزات الحياه ومتطلبات الحياه، في التمهيد، في الاتساع، فيه الشجر، فيه الحيوان، البهائم والانعام، تمام، في الهواء اللي تتنفسه، في الماء اللي تشربه، تمام، فيه الناس اللي تسكن اليهم وتحتاج اليهم في حياتك ويحتاجون اليك، كل حاجه. لم نجعل الارض كفاتا احياء واموات، احياء لمن على ظهرها وكفاتا لمن في باطنها، تضم من في باطنها. وايضا فيه اشاره الى معنى الجذب، ان كل حاجه بتطلع لفوق السماء ذات الرجع، كل شيء يعلو يرجع، ففيه ايضا معنى الضم، ان الارض كمان بتضم الاشياء ليها، تنزل تغوص فيها، تمام. وبالتالي الايه هنا بتتكلم عن الارض العليا من 7 اراضين، يقول لك انظر اليها كيف جعلها الله في اعلى هذه الاراضين الست، انظر الى هذه الارض العليا كيف هي، كيف خلقتها، كيف وسائل الحياه فيها. مش بيكلمك عن شكل العالم، الارض هنا يعني اليابسه البر، مش بيكلمك عن البحار، بدليل انه ذكر لك الجبال، ودايما في القران يذكر لك الجبال انها القيت في الارض. ليه؟ عشان تثبت الارض. ليه؟ حتى لا تميد لا تضطرب، ليه؟ لانها كانت في بدايه الخليقه تتحرك وتضطرب، تمام؟ يبقى مين اللي كان بيتحرك؟ القارات. الارض ما كانتش متزنه، كان في اضطراب في الارض بسبب ان اللي تحتها طبقه منصهره، فربنا ثقل الطبقه اللي فوق دي زي السفينه كده، لما بتثقلها، بتثقلها هنا مش معناها ان خلاص ما ينفعش تتحرك يمين وشمال، بتتحرك بس في نطاق ضيق، ولو ما عملتش كده هتلاقي البحر خدها جوه في الميه وما عرفش يسيطر عليها، تمام؟ فهم بيرموا المرسى، شبه الجبال بالرواسي، المرسى بينزل لتحت في القاع لما يكون قريب من الشاطئ، بيتقل السفينه ويخليها ايه؟ ما تروحش يمين ولا شمال، تتحرك حركه قليله جدا محدوده، تمام؟ فاذا ربنا شبه القارات بالسفينه اللي في وسط ميه كتيره جدا، وانت بتحاول تخليها تستقر باكبر درجه من الاستقرار. ولذلك ابن العثيمين لما تكلم عن حركه الارض قال ايه؟ في الايه 10 سوره لقمان، الايه 64 سوره غافر، قال معنى الميدان هنا او الميد لو كان في اللغه معناه عدم الحركه يبقى خلاص ربنا نفى الحركه عن الارض، ما ينفعش تتحرك نهائي. اما اذا كان معناه الاضطراب في الحركه اذا فيه دليل على حركه الارض. واستدل بنفس الايه اللي استدل بيها غير السلف اللي انكروا رؤيه الله عز وجل يوم القيامه، قال لا تدركوا الابصار، فجم اهل السنه قالوا لهم هذه الايه حجه عليكم، بل تثبت ان الله يرى يوم القيامه. فقالوا كيف؟ قال لانه عندما نفى لم ينفي الرؤيه، بل نفى